مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان. هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنة ومقدون وصين ومن الرومان واليونان. هنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم الدكتور ولاء الدين بدوي، كبير أمناء بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومدير عام متحف قصر المانيال سابقا. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. سوف نستكمل كلامنا وحديثنا عن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. فاترينا أنا في وجهة نظري هي من أجمل الفاترينات المعروضة، بحكم أنها وضع فيها أول طرف صناعي في التاريخ، وذلك لإحدى بنات حكام الأقاليم في ذلك الوقت. وهنلاقي هذا الطرف الصناعي أن هو هذه السيدة أو التي أصيبت في قدميها أو قدمها من الصباع الأكبر في قدمها، أنها أصيبت واضطر الأطباء في ذلك الوقت إلى بطر هذا الأصبع أو قطعه باللغة العامية، وأنها كان فكروا وأبدعوا أن هو يتم وضع أو اختراع طرف صناعي لها حتى لا تصبح ذات عاهة ويتم استخدام رجلها بشكل جميل ورائع ولا يعوقها في عملية السير في ذلك الوقت، وحتى تصبح زي ما قلت لكم المرأة جميلة ولابد أن ترى نفسها جميلة في كل الأوضاع وكل الفترات. فتم اختراع هذا الطرف الصناعي في ذلك الوقت، وهو من الأطراف الصناعية الأولى في العالم، وإننا ينسب إلى الحضارة المصرية والطبيب المصري في ذلك الوقت أنه هو أنشأه أو اخترعه من الخشب ومجموعة من الألياف في ذلك الوقت، وأنه هو قدر يربطه ويضعه لهذه السيدة الرائعة التي تم بعد إصابتها ببطء رجلها. وده يوضع كمان موضوع فيديو تعليمي أو تصويري لرؤية هذا الفكر هذه الاختراع الذي اخترعه الطبيب المصري في ذلك الوقت. ننتهي من مجموعة من الفاترينات التي تخص الحضارة المصرية القديمة، ويوجد مجموعة أخرى من الفاترينات التي تعرض الحضارة ومجموعات من يخص الملوك والأمراء، ولكن ننتقل إلى قسم آخر بجانب الحضارة الفرعونية وهي الحضارة اليونانية الرومانية، ونرى أن في مجموعة من التماثيل التي تخص حاكم تمثال رائع جدا وهو لابس واقفا وهو لابس رداء اليوناني الروماني اليوناني في ذلك الوقت من العصر البطلمي لحاكم دندرة في ذلك الوقت، وهي منطقة في صعيد مصر، وهو من أجمل التماثيل التي تعرض في المتحف القومي للحضارة المصرية. وأيضا تمثال لإحدى الأميرات من المرمر أو من خام المرمر، وهو من أجمل التماثيل النصفية الذي تعرض، وأيضا مجموعة من الموزايك أو المزيكة الموجودة في ذلك الوقت تخص الحضارة اليونانية الرومانية وتنوعها، والتي كانت هي في ذلك الوقت الأراضي المصرية أو الحضارة المصرية جت عقبتها وكانت في مصر في احتلال، ولكن مصر دايما سباقة، وإنها عندما جاءت هذه القوات واحتلت مصر وأصبح بذلك يوجد عصرنا عندنا العصر اليوناني والعصر الروماني، وإحنا بنسميه اليوناني بنسميه العصر البطلمي أو البطالسة، لأن جميع الملوك في ذلك الوقت كانوا من البطالمة، وهم الذين ورثوا الحكم أو ورثوا الشرق من الأسكندر الأكبر الذي غزا مصر ودانت له الدنيا في ذلك الوقت. وعندما توفى وهو صغيرا يقال أنه توفى أنه هو يملك من العمر 32 عاما، تم تقسيم جميع الإمبراطورية الخاصة به بين قواته في الشرق والغرب، وكان من نصيب ذلك الوقت إحدى أكبر قواته اللي هو بطليمون الأول. ننتهي من الحقبة اليونانية الرومانية وندخل على الفترة المسيحية أو الفترة القبطية المسيحية في مصر، فنرى مجموعة من الفترينات التي يوضع فيها سواء أيقونات أو مجموعة في بعض الملابس التي تخص الشعائر الدينية المسيحية والأدوات التي كانت تستخدم، وأيضا فترينات لمجموعة من العملات التي كانت تستخدم في العصر اليوناني الروماني وما جاء بعد ذلك في العصر القبطي أو المسيحي، وعملات بعد ذلك عندما تم بعد الفترة المسيحية، وهي فترة غزيرة بالحياة الاجتماعية وغزيرة بالتنوع الثقافي في ذلك الوقت، حتى وإن كانت توجد فيها اضطهاد للمسيحية، وكانت مصر هي بكورة الأقاليم أو بكورة البلدان من التي كانت في ذلك الوقت في عملية الرهبنة، ولدينا كثير من قساوسة والأديرة التي كان يتم فيها الرهبنة في ذلك الوقت خوفا من الملوك الذين كانوا بيبطشوا بذلك الوقت من كنا من يعتنق المسيحية في ذلك الوقت، ولكن مصر والأديرة والقساوسة في ذلك الوقت حافظوا بطريقة أو بأخرى على هذا الإرث الجيد جدا، وأصبحت اللغة القبطية التي هي مزيج من حروف من الحضارة المصرية القديمة واللغة اليونانية، فكانت هي اختراع مصري كبير وصرف ان هي كانت تتكلم بها ابناء هذا الشعب المصري في ذلك الوقت يتفاعلوا معهم بعيدا عن اللغة اليونانية القديمة التي كان يستخدمها المحتل في ذلك الوقت، وقدرنا حتى الان بتستخدم في الطقوس الدينية المسيحية مع اخواننا المسيحيين في الوطن، وانهم يستخدموها حتى الان في شعائرهم الدينية وفي جميع احتفالاتهم السنوية. ندخل على العصر الإسلامي ونرى مجموعة من الفترينات التي تخص الحضارة المصرية القديمة، سواء الإبداعات التي أنشأناها في معرفة الحضارة المصرية القديمة، لأن احنا بنقول على الحضارة المصرية القديمة هي كل إنتاج ثقافي وتاريخي وأثري قام على هذه الأرض، فالحضارة المصرية القديمة أعتقد أنه هو ليس مصطلح يطلق على الحضارة الفرعونية فقط، ولكن يطلق على جميع الحضارات التي مرت وأنشئت على أرض مصر حتى وإن كانت من قبل غزاة، ولكن قامت الحضارة على أرضنا وتمت من خلال المصريين الذين كانوا متواجدين في هذه الفترة فترات وبأيديهم ولهم، واستمرت حتى الآن حتى وإن كان الحكام في ذلك الوقت ليسوا مصريين. وعندنا الحضارة الإسلامية التي مرت في مصر طبعا بعد فتح الإسلامي لمصر من قبل سيدنا عمرو بن العاص وقت الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب سنة 21 هجريا، وأصبحت بعد ذلك اللغة والدواوين بعدها بفترات عربت، وكان استخدام اللغة المصرية في ذلك الوقت واللغة القبطية بعدها، فأصبحت اللغة العربية هي التي تستخدم في ذلك الوقت مع اللغة القبطية حتى عربت الدواوين جميعا في مصر وفي العالم الإسلامي كلها من قبل عبد الملك ابن مروان. أصبح أول حتى العملة اللي كانت بتستخدم في الأقاليم الإمبراطورية الإسلامية، أول عملة في ذلك الوقت كانت في وقت معربة بعيدا عن العملات التي كانت تستخدم من العصر اليوناني الروماني أو العصر البيزنطي كما نقول، إن هي في عهد عبد الملك ابن مروان أول من أدخل العملات المعربة بعد سنوات لتصبح هي التي تستخدم في العالم الإسلامي بأجمعه. ثم جاء العصر زي ما قلنا العصر الأموي والعصر العباسي، وكانت مصر ولاية في ذلك الوقت، والعصر طبعا الطولوني، واستقل أحمد بن طولون في ذلك الوقت بمصر كوالي له اسم في ذلك ومكانة عظيمة عن الإمبراطورية العباسية أو عن الخلافة العباسية في بغداد. ونرى مجموعة من قطع الأثرية التي تمثل عظمة الحضارة المصرية واختراعاتها المختلفة سواء من قبل العصور المختلفة سواء من العصر الطولوني أو من العصر الفاطمي بعد ذلك. ويوجد في فترينة جميلة ورائعة لمجموعة من الخزف الفني والخزف المزخرف بطريقة وموضوع فيه طريقة المينا وما تحت الطلاء وفوق الطلاء، ومجموعة خزفية رائعة. ونرى أيضا مجموعة من القطع الأثرية الرائعة التي تخص العصر الإسلامي سواء من المشكوات أو من أو قطع رائعة من المعادن التي تخص الحضارة والفكر في الفترة المملوكية. طبعا احنا عارفين ان بعد الفترة الأيوبية والفاطمية ثم المملوكية ثم العثمانية ثم العصر الحديث، انما نحن كمصريين نعتبر الفترة المملوكية أو العصر المملوكي في مصر هو الفترة والعصر الأقرب إلى وجدان وتشكيل الفكر المصري حتى في جميع كتبه وجميع مؤرخينه وجميع الأمثال التي نستخدمها حتى الآن. كانت فترة كبيرة وممتعة ومميزة، فإحنا هنلاقي من أعظم السلاطين الموجودين في العصر المملوكي قايتباي، وهو له من المنشآت الكبيرة والكثيرة لكسر فترة حكمه، ولكن كان مبدعا من الحكام الذين حافظوا على الإمبراطورية المصرية وتم تزويدها بطريقة أو بأخرى الأراضي المصرية، وكان له إنتاج ثقافي وفني من الإبداعات الأثرية والفنية من التحف الفنية المنقولة والثابتة في ذلك الوقت. وهنلاقي منبر جميل لإحدى الأمراء في ذلك الفترة المملوكية وهو منبر الأمير أبو بكر مزر، وهو نقل من مدرسته وجامعه في مصر القديمة، وهو مكان وموضوع في صدر الفترة الإسلامية. وكانت الفكرة أنه هو يودع هذا المنبر ويوجد أمامه سجادة من العصر العثماني، ويوجد بجانبهم أو فوقهم مجموعة من المشكوات الرائعة سواء هي تقليد من العصر المملوكي أو من الفترة الحديثة تخص خديوي عباس حلم الثاني. لا يرى فكرة يبقى رؤية متمثلة لفكرة المسجد أو المسجد في الإسلام أو المسجد هو المدرسة الأولى للحضارة والسياسة والثقافة في الإسلام الذي خرج منها كثير من الإدعاءات وكثير من المناقشات، وكان هو اللبنة الأولى التي شكلت بداخلها الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. وبجانبنا مجموعة أيضا رائعة من الفترينات التي تخص سواء لأسرة علوية، تمثال رائع للخديوي إسماعيل من البرونز، لوحة زيتية خاصة بالوالي محمد علي الذي أنشأ الأسرة العلوية وهو صدر الأسرة العلوية والذي جاء من قولة على رأس مجموعة من العسكر للمساهمة في ترسيخ الأمن في مصر، وبعد سنوات قليلة أصبح هو رأس الدولة المصرية في سنة 1805 واستمر حتى وفاته 1849. ونعلم أن الأسرة العلوية في مصر تضم 11 حاكم، من بداية من محمد علي الكبير رأس الأسرة العلوية ومؤسسها ومؤسس مصر الحديثة، ثم في أواخر أيامه حصل له بعض تعب وبعض الأشياء المرضية التي كانت لا يستطيع منها الحكم، فتشكل مجلس في ذلك الوقت من أكبر لأبناء إبراهيم باشا، وإبراهيم باشا في ذلك الوقت رفع إليه أنه هو يتم الحكم بدلا من أبيه، ولكن لم يسعفه القدر، فكانت مجموعة يعني من الشهور القليلة جدا وتوفى إبراهيم باشا اليد اليمنى لمحمد علي الكبير وساعده وظهره الأكبر، وتوفى على أثر يقال على أثر مرض السل في ذلك الوقت بعد شهور قليلة جدا من حكمه. ثم كان الفرمان العثماني الذي يأتي في ذلك الوقت هو من الباب العالي السلطان العثماني لأكبر أبناء الأسرة العلوية وأكبر أبناء أسرة محمد علي سنا، فكان أكبر في ذلك الوقت أكبر الأبناء هو الأمير عباس الأول الذي أصبح في ذلك الوقت الوالي عباس الأول، وهو ابن تسن ابن محمد علي الكبير، وكان منذ نشأته ومنذ وجوده لأن زوجة والده تسن باشا ابن محمد علي كانت من الحجاز وهو تربى وترعرع في الحجاز، فعندما علم بوفاة عمه إبراهيم باشا وكان أكبر الأبناء وكان محمد علي لا يستطيع أن يحكم في ذلك الوقت، فجاء وحكم مصر حتى وفاة محمد علي في الربع الأول من عام 1849، وأصبح بعد ذلك الوالي عباس حلمي الأول هو والي مصر وحاكم مصر في ذلك الوقت، وتوفى بعدها بعدد سنوات قليلة نظرا لأنه كان شديد في حكمه وكان قوي مع خدمه، فملابسات مقتله في قصره في العباسية من المشاهدات أو من الأماكن الخاصة والتي تميزت في هذه الحقبة على أن الحاكم مهما كان مسيطرا على الأجواء الخاصة به في البلاد ولكن لابد أن يوجد له ليونة في الحكم ومن معه حتى لا ينقلبوا عليه، وهذا مثال سيء للحكام في الفترة العلوية عباس الأول. ولكن جاء بعده عمه محمد سعيد باشا، وهو في بداية حكمه كانت بدايات إنشاء أول سكة حديدية في مصر في ذلك الوقت، وأيضا التوقيع على البدايات لحفر قناة السويس في مصر، وتوفى محمد سعيد باشا وهو في سن صغير نظرا لكان وجود عنده بعض الأمراض العضالة، وتوفى في سن صغير، وجاء بعده ابن أخيه الأمير إسماعيل الذي أصبح بعد ذلك يلقب بأول خديوي لمصر الخديوي إسماعيل في ذلك الوقت، وهو الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي الكبير، وهو بنعتبره هو مؤسس مصر الحديثة الثاني لأنه وفي عهده تمت الكثير والكثير من المشاريع القومية والمشاريع التي أثرت على مصر وأصبحت هي منارة للشرق في ذلك الوقت، وأنه كان يقول كلمته الشهيرة أننا أريد أن تكون مصر هي باريس الشرق وأننا ليس في إفريقيا ولكن مصر في قطعة من أوروبا، وذلك بناء على المشاريع القوية التي وضعها، ومتحف الحضارة واضع له تمثال من أجمل التماثيل التي تمثله في ذلك الوقت تمثال نصفي. وأيضا نأتي لابنه الخديوي إسماعيل الذي يودع عليه تمثال وهو الملك فؤاد. بعد الخديوي إسماعيل جاء الخديوي محمد توفيق، ثم الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم السلطان حسين كمال، ثم الملك السلطان، ثم الملك فؤاد. فؤاد تلقب بلقبين متعاقبين، السلطان ثم الملك، ثم بعد ذلك آخر أبناء أو آخر من حكموا مصر فعليا هو الملك فاروق التي قامت على أسرى ثورة 1952 وتنازل على الحكم لابنه أحمد فؤاد الثاني الذي كان رضيعا، أخذ اللقب اسميا ولم يحكم وخرج مع والده إلى إيطاليا في إنجلترا. يعرض مجموعة من زي ما قلت لكم سواء اللوحة زيتية للوالي محمد علي وتمثال نصفي للخديوي إسماعيل وتمثال نصفي للملك فاروق الذي رسخ في ثلاثينات وعشرينات القرن الماضي كثير من الأوضاع السياسية والإقليمية، وأنه كان حاكما متزنا قدرت مصر في فترته أن يكون اقتصاديا وسياسيا من أقوى البلدان في الشرق الأوسط وممكن أن نقول في العالم في ذلك الوقت لحكمته وبعد نظره في ذلك الوقت. أيضا لا يفوتنا أن نرى قطعتين هائلتين من كسوة الكعبة والمحمل، هنلاقي مجموعة رائعة جمال من مفتاحي الكعبة الذي يتشرف متحف الحضارة بوضع مجموعة من ذلك في العرض المتحفي الخاص به، سواء في من الكسوة التي هي كسوة آخر كسوة الكعبة تم خروجها من مصر، أو المحمل الذي كان من فترة الخديوي عباس حلمي الثاني، ومفتاحي الكعبة من فترة عصر المماليك، وهما من أجمل القطع الذي يعرضها المتحف القومي للحضارة المصرية. ايضا هنلاقي على جانبي هذه القطع بيت نوبي جميل رائع شكله قلبا وقالبا، من اجمل البيوت اللي ممكن نراها لمن لم يزر بيوت النوبة في صعيد مصر، وايضا مجموعة من التماثيل الفنية التي تخص مجموعة من كبار الفنانين في العصر المعاصر في ذلك الوقت، والآن احتفالا ب200 عام على اكتشاف حجر رشيد موضوع ثلاثة كتب لكتاب وصف مصر، ومن أجمل القطع اللي موجودة ويحتوي عليها أو سجلها متحف الحضارة بين جنباته وبين معروضاته حتى يستعيد بها الزائر في سواء رؤيته أو دراسته أو خلاف ذلك. متحف الحضارة هو متحف من أجمل المتاحف الموجود حاليا في الأرض المصرية، متحف بين جنباته الزائر سوف يستمتع، العرض المتحفي الجيد، الزيارة حتى كمان الخدمات المعاونة التي يدخلها سواء المصري أو الأجنبي هيدخل هيلاقي الزيارة مريحة له ولأسرته، وإن شاء الله يكون لنا جزء تاني نتكلم على باقي الأجزاء الخاصة بالمتحف الحضارة. احنا يعني حاولنا نلقي بشكل مباشر وغير ممل مجموعة من القطع التي رأناها وتفسير بعض الحقب التاريخية التي تناولناها في هذا المتحف، لأن زي ما قلت لكم في الأول أنه بيعرض الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث والمعاصر. وأشكركم على حسن استماعكم. كان معكم الدكتور ولاء الدين بدوي، كبير أمناء بالمتحف القومي للحضارة المصرية ومدير عام متحف قصر المانيال سابقا. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.